اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 65 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينبغي على من قصد طريق الله عز وجل أن ينضبط به، كسائر العلوم والفنون، فإن الوصول إلى الله عز وجل يحتاج إلى منهاج وإلى طريقة وإلى خطة، فبغير منهاج يتيه الإنسان ويضيع. هذا المنهاج مقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وكنا قد أنهينا الحديث عن الربعين الأولين، والآن بدأنا بالربع الثالث المهلكات. 10 أمور من ارتكبها أو ارتكب واحدة منها وأصر عليها فإن مصيره الهلاك والعياذ بالله تعالى، فردا كان أو قرية أو مدينة أو دولة أو أمة. من ارتكب واحدا من هذه 10 وأصر عليها فهو ذاهب نحو الهلاك. يعني لما بيكون طريق في آخره وادي، وفي واحد راكب سيارته ماشي على هالطريق ومصر، أم يقول له يا أخي دير بالك آخر الشارع في وادي، هو عنده إصرار أنا بدي ضل ماشي هيك، يا أخي دير بالك أنت عم تقود بسرعة 100 في وادي بآخر هالطريق، مصر ثابت ما عم بغير ما عم يبدل ما عم يرجع ما عم يندم ما عم بتوب التوبة والرجوع. نحن كلنا نخطئ، لكن فرق بيننا في التوبة، التوبة رجوع عن الخطأ. يا أخي ارجع، لا أخي نمشي بها الطريق. إذن حكما هو قادم نحو الهلاك، مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة، مو بعد بكرة بعد جمعة. الأسرة إذا ارتكبت واحد من هذه 10 فإنها ذاهبة نحو الهلاك، المرأة ذاهبة نحو الهلاك. لذلك ينبغي علينا ونحن نسلك طريق الله عز وجل أن نجتنب هذه 10، وإذا لا سمح الله وقع أحدنا في واحدة منها ينبغي عليه فورا أن يرجع، ما يتأخر بالرجوع. أول واحد من المهلكات كان الذنوب والمعاصي بغير توبة، عنده ذنب ومصر عليه ما عم بيغير ما عم بيتوب ما عم بيرجع، هذا ذاهب نحو الهلاك. ثاني واحد الدرس الماضي تكذيب الرسل، التكذيب سواء بالكلام أو بالعمل، وقلنا في الدرس الماضي تكلمنا عن نماذج من التكذيب يقع فيها بعض المسلمين، هم يقولون نحن نصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن عملهم يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم المهلك الثالث من المهلكات، المهلك الثالث هو الظلم. الظلم مهلك والظالم هالك لا محالة، والمرأة الظالمة هالكة 100%، والسلطان الظالم هالك بدون ريب، والدولة الظالمة ذاهبة نحو السقوط حكما ما لم يغير أهلها ما هم عليه. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. نحن ما مهلك إلا بيكونوا أهل هالقرية ظالمين. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه في سورة القصص الآية 59، في سورة الحج الآية 45: فكأي من قرية أهلكناها يعني انظروا كم من قرية أهلكناها، كثيرة هي القرى التي أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. بتمر مع بتلاقي وين البشر، وين القصور، وين الدور العامرة، وين الحدائق والبساتين، أين الأموال. الله عم بيقول مو قرية واحدة مو ثنتين، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. خاوية على بئر، بتروح بتلاقي هيك بئر معطلة ما فيها شيء مردومة، وقصر مشيد قصور كبيرة، وين السكان؟ كلهم أهلكهم الله عز وجل. في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله بيطول باله على الظالم، حاطط له موعد، لأنه إذا ما رجع وبقي مستمرا على ظلمه فآخر الطريق 100% هلاك. في سورة يونس الآية 13: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. قرون جماعات أمم، مو قرن واحد، مو أمة واحدة، مو جماعة واحدة، مو عائلة واحدة، مو سلطان واحد، مو أب واحد، مو أم واحدة، مو معلم واحد، قرون قرون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. الله بيبعث لهم مراسيل، الله بيبعث له مين ينبهه، الله بيبعث له شيخ يحكي بالدرس على شغله هو عم يرتكبها، رسول هذا مرسال ندير بالك انتبه. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ما عم بيردوا، عم بيقول لك انا بدي ابقى مصر على هذا الامر. الله عز وجل قال: كذلك نجزي المجرمين، هؤلاء مجرمون ومصيرهم الهلاك. هذه ايها الإخوة الكرام بعض الآيات التي تقول صراحة أن الذي يظلم مصيره الهلاك، كائنا من كان، كبيرا أو صغيرا، أميرا أو أجيرا، رجلا أو امرأة. وقد قال الصالحون: إن ثلاثة أمور الذنوب كلها يؤخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة، لكن ثلاث ذنوب لا يؤخرها الله. في ذنوب ثلاثة، الذنوب عموما الله بيأخرها للآخرة العقاب، بس في ثلاث ذنوب هلأ بالدنيا الله فورا على السريع. الظلم رقم واحد: لن تجد ظالما وتراقب مسيرة حياته إلا وستجد بأن الله عز وجل انتقم منه. بس خليك أنت عم تراقب، خليك عم تتابع أخباره، الظالم لا بد أن ينتقم منه. ثلاث أمور الله عز وجل يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة غير عذاب الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أوعك تظلم ذرة، أوعك تظلم طفل، أوعك تظلم امرأة، إياك أن تظلمي زوجتي، سينتقم منك العدل. الله عز وجل أسماؤه الحسنى كثير منها مشتقة، يعني مثلا الله رحيم، هذه رحيم مشتقة من الرحمة، الله كريم مشتقة من الكرم، لطيف مشتقة من اللطف، ودود مشتقة من الود. لكن هناك أسماء مصادر، والمصدر في اللغة العربية أقوى من المشتق. لما الله قال بده يسمي نفسه بشيء يخص بالعدل، ما قال الله العادل، لكن قال الله عدل، يعني العدل المطلق. هذا أبلغ من أن يقول هو عادل، قال هو العدل، العدل المطلق عند الله عز وجل. لذلك: ولا يظلم ربك أحدا، ما تظلم. ذكروا في قصة ولعلها تكون تعليمية. قالوا بأن سيدنا موسى عليه السلام كان مرة خرج إلى بستان من البساتين، فشاهد فارسا جاء إلى نهر، نزل متاع من على الفرس، أكل، شرب من الماء، استراح شوي، بعدين حمل أغراضه ومضى. لما حمل أغراضه نسي بالمكان اللي جلس فيه صرة فيه نقود، فجاء فلاح مزارع إلى ذاك المكان، شاهد صرة نقود، شرب، شاف صرة النقود، فرح كثير فيها، حملها ومشي. بعد قليل جاء حطاب مسكين عم يشتغل بتكسير الحطب والأشجار، وعرق ومرق ومتغبر ومتعثر وحامل شيء كثير من الحطب، جلس ليستريح تحت ظل الشجرة في ذلك المكان. الفارس كان لما مشي فقد أغراضه، انتبه صرة النقود ما موجودة، فعاد إلى المكان الذي استراح فيه، فشاهد الحطاب، قال له هون كان في صرة نقود، وين؟ الحطاب مسكين ما شاف شيء، قال له أنا ما رأيت شيئا، قال له هون كان في صرة نقود، هلأ أنا قبل شوي كنت قاعد عم بستريح، شفت ما شفت أنت آخذها، أنت مؤاخذها، قوم عود دور ما دور، قال له إذا ما بتعطيني إياها بدي أقطع لك راسها. يا رجل خاف من الله، والله ما معي، يا رجل أنا لو شايفني بحن الحطب لو شفت النقود. قال له ما حدا غيرك جاء إلى هون، قال له ما معي، ضربه وقتله أرده قتيلا. المصاري أخذهم الفلاح، والحطاب المسكين اندبح وراحوا المصاري على الفارس. شو هالتركيبة هاي؟ مرادة في ظاهرها. سيدنا موسى عم بيشوف، سيدنا موسى كليم الله، قال يا رب دخيلة أنت العدل، هالفارس راحوا مصاري، هالفلاح أخذ المصاري راح فيهم ولكنه وأنت العدل. قال يا موسى أنا أخبرك، قال هذا الفارس كان في سابقة له قد أخذ المال من والد الفلاح، صار من والد الفلاح، فجاء الابن وأخذ مال أبيه، فلاح أخذ مصري ومشي. قال له الحطاب، قال وهذا الحطاب كان في سابقة له قد قتل والد الفارس، فجاء الفارس فقتل قاتل أبيه، وأنا الحكم العدل، أنا ما عندي ظلم. هذه قصة أيها الإخوة لعلها تكون يعني تعليمية، لكن الوقائع اليومية تري كثيرا منا أمور في العدل عجيبة. ذكر أحد الشيوخ يقول كان في تاجر من تجار سوق مدحت باشا نازل على محله الصبح الساعة 7، رجل مسن فتح محله في سوق مدحت باشا، في المحل له نصية، طالع عن النصية عم بيرتبها يركبها قبل ما يجي الزباين، بيسمع صوت صوت مرتفع في أمام الدكان عنده الحارة، فتح الشباك وطلع من النصية تبعه، وإذ في شباب عم يتخانقوا مع بعضهم البعض، واحد منهم بيطلع معه مسدس، طلع المسدس بضرب ضربة في الهواء. هذا التاجر هالمسكين البسيط يعني هالإنسان المسالم مسن، سجل الرصاصة بالنخاع الشوكي عنده، بياخذوه على المستشفى، يقع مشلول اليدين والقدمين. جاره لهذا التاجر يعني عرف القصة وعرف المنظر، شو دخلوها زلمي نازل الصبح يستفتح يسترزق، ما شاف الحدا ولا خالف حدا ولا أكل حدا، وبيصلي وبيصوم يعني رجل متزن، ليش هيك يصير معه؟ فذكر هذا التاجر الجار هذه القصة لأحد الشيوخ، قال له يا أستاذ كيف صار؟ يعني شو ذنبه؟ والله الله رحيم، والله الله كريم، والله الله عادل، يعني شو عامل هالمسكين هذا جاري؟ فقال له الشيء لأنه يثق بعدل الله عز وجل المطلق، ويثق بأن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، قال له هاد انت شفت مقطع من الامر، لعل في مقاطع انت ما لك شايفة، الله اعلم، هذا جزء من الصورة في صور ثانية. يقول هذا الشيخ بعد ايام انا كنت في زيارة لاحد التجار، بيحكي لي تاجر في غير سوق متحفشة، بيقول لي يا استاذ والله حدث حادثة عجيبة. قال له شو خير ان شاء الله؟ قال له في تاجر توفى الله عز وجل اخاه، اخوه عنده اولاد، فكتل التاجر اولاد اخيه وتارك لهم ابوه المصاري ولدين. بعد سنوات طوال كبروا هالاولاد، فاراد التاجر ان يدفع لهم اموالهم، فدفع لهم الاموال لكن خصم لهم منه ما يساوي 20,000 ليرة سوري في ذلك الزمن. 20,000 ليرة سوري يقول هذا الشيخ كان تكفي لان يشتري بيتا، فخصم 20,000 ليرة سوري. قالوا له الاولاد اعطينا هذا 20,000 ليرة سوري. قال لهم ما لكم شيء عندي يا عمو، اذا امرت اذا سمحت. قال لهم ما في غير هذا ما يعطيكم، قلتم معي وما معي، وقت يصير معنا الله لا يجمعنا. في ناس عنده هيك بيقول له إلك معنا وما معنا، وبس يصير معنا الله لا يجمعنا. يا أخي همم هذا تعدي أخذت له حقه للزلمة، بيقول لك يلا مشي مشي. قال لهم غير هالمصاري ما في. فذهبوا واشتكوا إلى أحد الشيوخ من شيوخ الشام، فالشيخ هذه العائلة راقية، قال لهم يا ابني جيبوا لي عمكم. جابوا العم، قال له هالولاد إلهم معك؟ قال له نعم. ما تعطيهم؟ قال له ما لي حبعطيهم. يا رجل خاف من الله، اتق الله، ظلم ظلمات يوم القيامة، حساب عذاب سؤال جواب. قال له شيخي لا تعذب حالك، هل 20,000 ما لي عطيهم ياهم. وراح الشيخ بيقول للأولاد، بيقول لهم يا أولاد إذا بدكم تشتكوا لا تشتكوا بالمحاكم على عمكم، ما حلوة يعني عم وابن أخوي يتحاكموا بالمحاكم، أنتوا عائلة إلى اسم. إذا بدكم تشكوا عمكم اشكوا إلى الله، والشكوى إلى الله مخيفة أيها الإخوة. بعض الإخوة الآن في بعض هذه الأيام يعني بيقول له للثاني شكيتك لالله لا تقضي البحر. الشكوى إلى قاضي القضاة إلى العدل المطلق مخيفة. إذا واحد قال لك يعني شكاك إلى الله هذا شيء عظيم، بدك تخاف من الله عز وجل شيء كبير. فقال لهم إذا بدكم تشتكوا لا تشتكوا بالمحكمة، اشتكوا عليه إلى الله. قال له فالأولاد قالوا أمام الشيخ شكينا لله عز وجل. بيقول له هالتاجر الشيخ بيقول له يا سيدي بعد أيام هذا التاجر بينزل على المحل، وإذ تأتيه هو تاجر بسوق متحتلاشة، تأتيه رصاصة في النخاع الشوكي فتوقعه شلل كامل. فالشيخ ربط هذه القصة مع القصة الأولانية، إنه ليش هيك الله ظلمه لهالعبد؟ فاتصل بالرجل الأولاني قال له تعال، قال له الآن سأطلعك على المشهد الثاني. أنت طلعت على المشهد الأولاني النتيجة بالتازة في مشهد أول. الله أيها الإخوة لا يظلم عنده أحد، فإياك أن تظلم أحدا، لأن الله عز وجل سينتقم منك، خاصة إذا كان هذا الرجل أو كانت هذه المرأة أو هذا الطفل كان ضعيفا، لأن الله عز وجل ينصر الضعفاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعيف، اطلبوا لي الضعفاء فرجوني لهم، فإنما تنصرون وترزقون بدعائهم. بركة دعوة شي واحد مسكين، شيء إنسانة ضعيفة، شيء طفل صغير ضعيف، الله بجوز يرفع عنك بلائك. فكيف إذا دعا عليك؟ فإياك أيها الأخ أن تظلم أحدا، لأن الظلم مهلك. ذكروا في إحدى القصص بأن كسرى أحد الأكاسرة قال طلب من الحاشية أن يبنوا له قصرا، فبالفعل بنوا له قصر وهو امبراطور، بنوا له قصر يعني ما لا عين رأت. ولما دعوه ليشاهد قصره فدخل الى القصر، عم يفرشوا الغرف والاستراحات وين الخدم وين الحشم وين النساء وين صالة الاستقبال، والقصر له اطلالات، هي على الشرق وهي على الغرب وهي على الغابه وهذا على السوق وهذا على تله. فهو عم ينظر من احد نوافذ القصر، شاهد في ارض قريبه منه كوخا بسيطا، كوخ وبسيط، فغضب. قال لمن هذا الكوخ؟ قالوا له يعني لجيران يلي اصحاب الارض فلاح او فلاح انسان بسيط. قال لهم ايه هذا ما بيصير هون يعود، ما يعني ما بدي، قال انا بدي اطلع على قصر الاقي كوخ بسيطي. قالوا ايه امرك مولا، من ايمه؟ قال لهم ايه ايمه. فذهب الجند في كوخ، دقوا الباب ما في حدا، فتحوا الباب ما في احد بقلب الكوخ، حملوه وكسروه وذهبوا به الى النفاية. في المساء تأتي امرأة فلاحة بسيطة حاملة شيء من الطعام، جاي عم تبحث بالأرض عم تدور، فشاهدها رجل قال لها على ماذا تبحثين؟ قالت أبحث عن كوخ لي، أنا هون الكوخ تبعي بسكن قاعد بهالبيت لحالي، اشتغلت نهار بجيب شوية أكل بيجي لهم. فقال لها وما دريت ما حدث؟ شو صار فيه؟ قالت ما أدري. قال لها فإن كسرى حمل كوخك وكسروا وطبشوا وبصيتي أنت بلا كوخ. قالت بيتي الوحيد ما عندي غيره. قال والله هكذا فعل. قال فرفعت رأسها إلى السماء وقالت يا رب أنا كنت غائبة، فأين كنت أنت؟ يا رب أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ أنا ما بدي دايرة بالي، أنت مو موجود. قال فأمر الله عز وجل جبريل أن يخسف الأرض بكسرى وبقصره، فخفى. فبدك تخاف من الله ما تظلم لك في واحد يقوم في الليل يدعو عليك دعوة توقعك أرضا. حكما الظالم سينتقم الله منه بلا شك وبلا ريب، إذا أنت ما أنصفت المظلوم سينصفه الله. لذلك الظلم أيها الإخوة مهلك. القصص والحوادث إن كانت التاريخية وإن كانت الواقعية في أن الله ينتقم من الذي يظلم من حوله كثيرة. قبل عام أو عامين في أحد أسواق دمشق المعروفة الكبيرة، معلم للسجاد، صاحب يعني محل لتوزيع السجاد الكبير ومدخوله الشيء الكثير، عنده صناعية، من جملة الصناعية في صانع بسيط، يعني عم يشتغل هالرجل هذا الشاب من أجل يجمع شيء يتزوج وبيساعد أهله فيه، معاشه 10,000 لرسول. هذا المعلم أساء للصانع في أحد الأشهر، أراد أن يأخذ له من معاشه يقتطع مبلغا ظلما وعدوانا. سبحان الله، في مرات تجد بعض المعلمين عندهم يعني ضيق ذات اليد خصوصا على الصناعية، يا أخي أكرم هؤلاء الصناعية، أكرم الشغيلة، خلوه خاصة لما عم بيشوفوا منهم قديش عم يتخلى، خلي يقولوا الله يهني، الله يبحث حالي، الله يوسع علي، الله يجبره مثل ما عم يجبرنا. أما يضيق عليهم يعني بالدخول وبالخروج وبيقطع لهم من معاشهم، إذا بتتأخر نص ساعة محسم لك يوم، إذا بتطلع بدون إذن محسم لك يومين، بيوصل الصانع بآخر الشهر عوض ما يقضوا عن 30 يوم بلاقي والله حكى لي أحد يعني الشباب بيشتغل هيك في مكان، قال لي والله مرات بيقضون عن 15 يوم، لك أنا مداوم 30 يوم. قال إخي إيه في عقوبات وخصومات، الساعة بيوم والساعتين بثلاث نهار وتتأخر. طيب ما بيمنع أنت تضبط الأمر بس لا تظلم. ظلم هذا الصانع اللي عنده ويبدو له عادة في هذا الظلم. فحدث أنه المحل في الليل محل جاره شب فيه حريق، دخل الحريق إلى المحل اللي مليء سجاد، محلين جنب بعضهم البعض، احترق كل السجاد الموجود داخل هذا المحل. الله عز وجل ينتقم من الظالم. طبيب أحد الأطباء عنده مريض يراجعه هذا المريض، عنده زوجته، هذا المريض له زوجة مصابة بمرض، الطبيب يفحصها يسكن له يعني توتر لهذا الرجل، يقول له معلش مرتك ما فيها شيء، خذ هالدواء، خذ هالحب، خذ هالمسكن، خذ هالمهدئ، ياخذوا هالمسكنات. هالمرة ما تصيب، شهر وشهرين، ستة أشهر، هو عم يقول له يا دكتور يعني في شيء؟ طمنا التحاليل كذا. يقول له لا لا ما في شيء، ما في شيء طبيعية، بس خذوا انتوا هالحب. ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي، والمريضة ما تستفيد. بعد شيء عشرة أشهر، أنه أتي خطر تبقى غير الدكتور، يعني ما يقوم في مشكلة، فذهبوا إلى طبيب آخر أستاذ جامعي، فحصوه، فحص الطبيب الأستاذ الجامعي، فتفاجأ، قال له زوجتك من قديش؟ قال له أنا صار لي بداية سنة، يعني كل عشرة أشهر أنا زوجتي تشعر بهالألم. قال له زوجتك مع مرض عضال يعرفه أبسط الأطباء، وهذا المرض هلأ بعد عشرة أشهر أسوأ بكثير من لو أننا اكتشفناه من أول الحادثة، يعني كان من الممكن أنه تتعالج بشكل أسرع وشفاء أريح، لكن الآن الأمر صار أخطر. هذا الرجل من حرقة قلبه، عند الطبيب هذا الأستاذ الجامعي الذي يذكر هذه القصة، من حرقة قلبه قال يا رب يا رب تنتقمني من هالدكتور اللي كنا عنده. الأستاذ الجامعي هدأه وذهب وزوجته الرجل. بعد سنتين يأتيه شاب يفحصه الطبيب، عنده يعني آلام، يفحصه هذا الأستاذ الجامعي، فبيلاقي عنده المرض نفسه الذي كان عند تلك المرأة من سنتين، فيخبر أنه الطبيب الذي كان يعالج تلك المرأة. يعني أيها الإخوة، بدنا نخاف كلنا حيثما كنت، طبيب أو مهندس، يعني مهندسين بنوا مدرسة أطفال سقط جدار على الأولاد، قتل عددا من الأولاد من 5 أو 6 سنوات، هذا حسابه عند الله عز وجل مسجل، وإن كان لعل محكمة الأرض ما تستطيع أن تنصفه، لكن محكمة السماء سوف تنصفه. لذلك إياكم أيها الإخوة صغارا أو كبارا أن يظلم واحد فينا أحدا. مرة يعني الآن أنا أسمع كثير من قضايا، وهذا رسالة للأخوات الموجودات وللأخوة الموجودين كمان، أسمع كثيرا من حالات الطلاق في الشباب. الشاب الآن ما عم يستطيع يتزوج إلا بشق الأنفس، بيموت 100 موتة وبيعيش 100 عيشة، لا يقدر يأمن سكن متواضع جدا، لا يقدر يأمن نفقات الخطبة، كتب الكتاب والعرس، لا يقدر يجيب هذه الزوجة الذي يعتقد أنها صالحة إلى داره. متى ما إجت على البيت تبدأ هذه الفتاة بصناعة المشاكل، السبب أنه هي عايشة ببيت أبوها وأمها، يعني مرحرحة أكثر من بيت زوجها، ما عجبها، انزعجها، بعدين تطلب منه الطلاق هيك بسهولة، بسهولة تطلب منه الطلاق. هذا أيتها الفتاة ظلم، ظلم والله. جاءني أول شيء الزوج شاب، يعني يعرض علي قضيته أن زوجته بدأ الطلاق منه، عندهم ولد صلن 2 سنين متزوجين. اجت الزوجين قالت لي ما في شيء الزوج، بس أنا ما عم بدي اياه. طيب ليش يا أختي، ليش يا بنتي؟ قال ما أريده، أنا كنت عند أمي وأبي يعني منعني أكثر. طيب يا أختي هذا الرجل بعد 20 سنة 30 سنة، أنت عم تشوفي أبوكي هلأ صار عمره 55 النعيم تبعه، بس شوفي لما كان عمره 20 سنة أبوكي كان دوبه عم بيمشي بأمور بسيطة، بعدين أنت رضيتي بالزواج بهذا الشاب على ما فيه. قال إيه ما كنت هيك مفكرة أنا. طيب قال أنا بدي طلقني. والله هذا ظلم وهذه إساءة، وسينتقم الله عز وجل من هذه الفتاة. ومرات أمها تدعوها إلى مثل هذا الأمر. وأعرف أسرة الأب دعا ابنته إلى الطلاق، والله قبل 3 سنوات حصلت الحادثة. الأب الزوج طبيب ومن عائلة وصالح هذا الرجل، ومن عائلة، لكن وضع المعاشي يعني معتدل، هلأ يعني بدأ حياته. الأب ميسور، أبوه للبنت ميسور، تزوجوا. بعد أشهر البنت تأتي تشتكي لوالدها أنه ما في كثير بحبوحة بالبيت اللي هي قاعدة فيه، طبعا لأنه هي عم تقارن ببيت أبوها وأمها. فيقول الأب للبنت، يقول لها يا بنتي اتطلقي منه وأنا بدي أشتري لك سيارة إذا تطلقي. شيء عجيب هذا الأب، والله الله سينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. هذا الشاب جاءني قال يا أستاذ هيك زوجتي حامل الآن، دخلنا في محاولة الصبح أبدا أبدا، طيب حامل صار في ولد أبدا، مو من مستوانا طبعا. فما أنتم تعلمون اسمه ورسمه ومدخوله وزاده ناقصه، قال إيه يعني غيرنا رأينا. شو كأن الأمر يعني شراء كنزة وواحد غير رأيه فيه، اشترى دفتر وغير رأيه فيه. طيب قال نحن لا نريده وبدنا نبرئه من كل شيء، بس كمان بتعطينا بس زوجي حامل بالشهر التاسع. وعندما صارت الولادة قال لي والله يا أستاذ اتصلوا فيي إلى المشفى، من المشفى هنين الأب أخذ بنته على المستشفى، اتصل قال له تعال خذ ابنك من المستشفى، جابت البنت ولد، قال له تعال خذ ابنك من المستشفى. نزل هذا الشاب أخذ الولد قال لي أستاذ ما فروه لأبنه، أخذه ومضى. قال لي طبع المستشفى بس بدك تحاسب لأنه ما حاسبه. الله أكبر، هذا هذه القساوة في القلب. بس لسه المشهد ما هذا الكلام ثلاث سنين، هذا المشهد الأول، أنا بدي أحكي لكم عن المشهد الثاني. أخذ الولد وحاسب بالمستشفى وراح. فأنا بشوفه باستمرار لهذا الطبيب كل شهرين ثلاثة. فأمه ربت هالولد يعني وأخواته البنات، قلت له يعني أمه لهالولد يعني زوجتك القديمة المطلقة ما تتصل فيك بتقلك بدي أشوف ابني؟ قال لي لا والله أستاذ ما تتصل. بعد أربعة أشهر ست أشهر قلت له ما بتبعث حدا يعني إنه تحكي لك؟ قال لي أبدا أبدا، والله أنا مستغرب يعني أم ولدت ولد ما بدأ لو. مضت السنة الأولى ومضت السنة الثانية، قبل أسابيع بتصل تليفون عنده في البيت، برد يقول له بدنا فلان دكتور فلان خير، تطلع له حماته القديمة بتقول له بنتي بدها ابنها. قال له أنا ابن؟ أنا ابن؟ قالت له ابنها اللي ولدته من سنتين. قال له بس الولد ما بيعرفه ولا بتعرفه ولا شيء. قالت له إيه، لأنه هلأ بنتي أصيبت بمرض عصبي من فقد الولد، الظالم لابد أن ينتقم الله منه، لابد ينتقم. الله انتقم من هذا الأب اللي بده يشتري له لبنته سيارة، الله صاب له بنته بمرض عصبي. كيف بتقول لبنتك تعي بدي أنا اطلقي وأنا بعطيكي مصاري، طلقي وأنا بسجلك بالجامعة، طلقي وأمره ما يكون. وظلما ما في يعني لو كان يستوجب هذا الأمر كويس أنت تنصر مظلوم، لكن هذا يساعد على الظلم. الله ينتقم أيها الإخوة من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، ديروا بالكم من الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات سواد سواد يوم القيامة. ولو خيرت أيها الأخ الكريم بين أن تكون ظالما أو تكون مظلوما، كن مظلوما ولا تكن ظالما. يا الله عز وجل لا يبتلينا لا نكون ظالمين ولا مظلومين. الظلم صعب كمان يعني واحد يكون مظلوم، لكن لنفترض لو خير أحدنا كن مظلوما ولا تكن ظالما، لأن الله مع المظلوم، الله مع المظلوم ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم لا ترد. يقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم. إذا صرتوا ظالمين لو دعيتوا بليلة أدر ولو دعيت بيوم عرفات، ولو دعيت على باب الكعبة، ولو تمسكت بأستار الكعبة، لا يستجاب لكم. وتستفتوا فلا تسقوا، تطلبوا من الله المطر ما في مطر. وتستنصروا فلا تنصروا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ تعرفوا مين يلي أندبوري مفلس بنوب؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. واحد بيته براس هالجبل، لا في عفش ولا في فرش، ودوبه يا بياكل يا ما بياكل، هذا مفلس ما في شيء. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني عامل أعمال صالحات كثيرة، حج وعمرة وصلاة وصوم، وبيفوت على الجامع وبيطلع من الجامع ومن زباين الدرس ومن جماعة الجامع، بس في عليه مشكلة. قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، يعني تكلم في عرضه في غير حق، وأكل مال هذا. يعني الآن أيها الإخوة كثير بيناتنا حدث معه مشاكل مع أناس، بيقولك يا أخي والله صاحب دين، والله بيجي بيصلي بالجامع، حتى صار بعض الناس بيخاف، بيقولك أنا بخاف من هدول اللي بيصلوا، والله عملوا معي قصور حيطالعوني عن الدين. وفي ناس فعلا أصابتهم يعني فتنة، هذا الذي يصلي صار فتنة للذين لا يصلون. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعني في حقوق للعباد برأسه هيك جبال لحقوق، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. يوم القيامة ما في مصاري، أكل على واحد 100,000، يوم القيامة بدك ترجعون بس مصاري ما في، شو بياخذ بدالهم؟ حسنات. ما معك حسنات بحط عليه سيئة، معلق ناس مع بعضهم، مألقى بين اثنين متحابين، زوجة مسيئة لزوجها، زوج مسيء لزوجته، أب يسيء لأولاده، أولاد يسيئون لآبائهم، كل يوم القيامة. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، خلصوا حسناته لسه ما حاسب كل العباد، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، يأخذ ذنوبه بالظلم، ثم طرح في النار والعياذ بالله تعالى. والحديث يرويه مسلم. والظلم أيها الإخوة حرمته جميع الشرائع، كل الشرائع السماوية حرمت الظلم، الإسلام والمسيحية واليهودية، هذا من الوصايا العشر ألا يظلم الإنسان. لذلك كل واحد منا مطلوب يرجع على هالبيت يراجع في ذاكرته في ذهنه، أنا في أحد ظالمه؟ في أحد معتدي على ماله؟ في أحد معتدي على عرضه؟ في أحد معتدي على شخصه؟ لازم أتصل فيه، لازم استسمحه قبل أن أموت. وكلنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وفي مرضه الأخير خرج إلى المسجد الشريف وصعد المنبر وجمع الناس، قال: يا أيها الناس، إني ذاهب إلى ربي، أنا بعينتي قد موت، وإني لا أحب أن ألقى الله ولأحد منكم عندي مظلمة، لكن أنا ظالم واحد بناكم، فمن كنت ظلمته في ماله فهذا مالي، بده مني مصاري يجي يأخذ، من كنت ظلمته في عرضه فهذا عرضي فليقتص، يشتمني يسبني هلا، ومن كنت آذيته في جسده فهذا جسدي، ضاربه يجي يضربني. ولا تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحزن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحزن من الحق، ما بزعل أنا من الحق، اللي متضايق مني يجي هلا يقتص. والصحابة يبكون: يا رسول الله، نحن بدنا نقتص منك، نحن بدنا نحاسبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعرف تبعات الأمور. مرة أرسل جارية صغيرة لتشتري منه تشتري له أغراض، طلعت هالبنت تلعب مع الأولاد، تأخرت نص ساعة ثلاث أرباع الساعة، ساعة ما كانت ترجع، خرج يبحث عنها شاف بنت عم تلعب مع البنات، فقال لها وقد أخرج السواك، قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خايف من الله بس الله يقتص مني يوم القيامة، لكن بدي أضربك بهالمسواك. هلا إذا واحد ضرب ثاني بالمسواك يعني شو بيكسر له إيده؟ ما بيفعل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله أن يأتي إليها ظلما. ولما هاجر الصحابة الكرام أيها الإخوة إلى الحبشة ورجعوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعجب ما رأيتم. قاعدين الصحابة بيقعدوا مع بعض، قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: احكوا لي شو شفتوا بالحبشة؟ فقال واحد من الصحابة: نعم يا رسول الله أنا أحدثك. قال: شاهدت امرأة من أهل الحبشة فقيرة وضعت جرة ماء على رأسها، فجاء شاب جلد فضربها من خلفها فسقطت هي وجرتها على الأرض، وجعل الشاب يضحك. بسط، مرات واحد يكون قوي بيسيء للآخرين لأنهم ضعاف، بيكون له جاه بيعتدي على أموال الآخرين لأنهم ضعاف. الله يذكر لي عن رجل له مرتبة عالية، كان له سلطان وكان له كلمة وكان له عز وكان له جاه، فكان يتسلط، ومن جملة ما يتسلط كان يتسلط على بيوت الله، يعتدي على بيوت الله، يعني الجامع مبني في قلبه غرفة، الغرفة مثلا للإمام، الغرفة للخادم، الغرفة للمؤذن، الغرفة للخطيب، يتسلط يأخذ هذه الغرفة، له سلطان غير تسلطه على العباد. طلع التقاعد شلح كل مناصبه، ويبدو كمان هو طلع التقاعد في كمان إساءة اكتشفت عليه كمان، يعني خرج بطريقة مخزية. أحد الشيوخ ذكر بأنه دخل إلى درسه يتسول، هذا الرجل اللي كان صاحب جاه وباع وعز وسلطان دخل عم يشحد من المصلين، الله ينتقم. هذا الشاب قال في الحبشة، قال: نعم يا رسول الله أنا أخبرك، شاهدت امرأة مسكينة تحمل جرة ماء على رأسها، جاء شاب جلد فدفعها من خلفها فسقط فيها وجرتها على الأرض، وجعل الشاب يضحك. فقامت المرأة وقالت له والتفتت له تقول: ستعلم يا لكع، لكع يعني الإنسان غير القيم غير الجيد، ستعلم يا لكع إذا جثت الأمم يوم القيامة للحساب، لما الناس تقعد على ركبة للحساب، ووقفت أنا وأنت بين يدي الجبار، بدي واقف أنا وياك نتحاسب بين يدي الجبار، من الظالم فينا ومن المظلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، مظبوط. كيف يقدس الله أمة، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من تابع، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ حق ضعيفها من قويها غير متعثى. الله ما بيقدس أمي لحتى يصير ياخذ الحق من القوي للضعيف. إذا ضعيف له حق عند أي بدنا ناخذ منه غير متعثى، ما بده يكون هيك يعني مهزوز مهزوز، لا لا بده تاخذه أبدا جهارا نهارا. وإلا الله لا يقدس هذه الأمة ويهلك هذه الأمة حتى تنصف الضعفاء وتنصف المظلومين. لذلك أيها الإخوة، درس اليوم المهلك الثالث من المهلكات وهو الظلم. بدك تتفقد نفسك وبدك تتفقد نفسك. إذا ظلم أن لا نظلم أحدا، وإذا ظالمين أحد أن نراجع أنفسنا. وإذا واحدنا بيعرف ظالم لازم يرضعه، يرضعه عن ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ ظالم بدي أنصره. قال أن تردعه عن ظلمه. نقول له تعال هون، تعال هون، خاف من الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لأحد من خلقك عندنا مظلمة. اللهم لا تجعلنا في عبادك الظالمين، واجعلنا في عبادك المرضيين. ربنا لا تجعل أذية أحد من خلقك على أيدينا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اقض بكل واحد فينا حاجته، ويسر بكل واحد فينا أسباب معيشته مع الراحة والسلامة والسعادة والسكينة والنور والاطمئنان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.